شكرا للسيد الرئيس محمد لطيف. الشكر موصول ايضا الى اعضاء اللجنه الموفره سيدي محمد الحضري على دعوته الكريمه. حاج مهار ان شاء الله على فضوله وتجشم عناء السفر قطعا، والزميل الدكتور محمد الزهر. كما ارحب ايضا بالاساتذه الزملاء سعد الله دايس، احمد موسى مع الوطني علم الاثار والتراث، والزميل السي جمال البقعه. بالاضافه الى الطلبه الباحثين القادمين ايضا تجشموا عناء الحضور القدم من جديده طلبه جامعه شعب تكوالي. هذا ان دل على شيء انما يدل على اهميه الموضوع. ايضا الشكر موصول لكل الحاضرين وخصوصا لاسرتي الطالب الباحث، لان الباحث في الاثار المعاناة تسقط على أسره المصغيرة والكبيرة. صراحة فالنوع من الأعمال البحثية فهو يتطلب تخصيص جهد كبير جدا على حساب طبعا الوقت المخصص للعائلة. أود في البداية أن أهنئ طالب الباحث عيسى بلتي على بلوغه لهاته المرحلة المهمة من مسيرته العلمية، والتي سيتوج فيها أبحاثه الميدانية وأبحاثه العلمية الممتدة لسنوات. أنا أعرف السي عيسى بلتي تقريبا من 2017 عندما كان يشتغل في منطقة أنسي، وكنا آنذاك بمعية صديق فرنسي سي بنوا واغو، كنا بصدد إعداد خريطة أثرية حول بعض مواقع نقص خرية بهذا المجال، واستضافه مشكورا في بيته سي عيسى بلتي. وربما منذ ذلك الحين انطلق عشقه لمواقع النقوش الصخرية. إذا أنوه بهذه المرحلة التي وصلت إليها، وأنوه أيضا بالأستاذ المشرف لاختياره لهذه النوعية من المواضيع، باعتبار طبعا أن إعداد الخرائط الأثرية فهو يعتبر مرحلة محورية مهمة في البحث الأثري، حيث تمكن الباحثين من دراسة مظاهر الاستقرار البشري في منطقة معينة وفهم تاريخها بشكل أعمق، خاصة عندما نتحدث عن الفترات التي تفتقد للمصادر المكتوبة كما هو الشأن بالنسبة لفترات ما قبل التاريخ وما قبل التاريخ أيضا، رغم أهميتها باعتبار تقصير التاريخي، إلا أن الخريطة الأثرية في المغرب عموما تبقى بها مجموعة من البياضات والفراغات، حيث أن لا يمكن أن هناك مجالات في المغرب عرفت تركزا من حيث الأبحاث الأثرية، بينما غالبية المناطق البعيدة عن المركز فهي تعاني من قلة وندرة وغياب في حالات كثيرة برامج بحث أثرية ممنهجة، وبالتالي فهذا مدعاة لتكثيف عمليات الجرد في هذه المناطق التي عانت طويلا من التهميش العلمي والأكاديمي. هذا الوضع أسفر عن تفاوت واضح في التراكم العلمي المتعلق بالاستقرار البشري بين جهات المملكة المختلفة، بما في ذلك منطقة سوس. نعرف بأن منطقة سوس فالاستقرار البشري بها يعود إلى فترات موغلة في التاريخ، والأبحاث الأثرية فيها فهي معدودة على رؤوس أصابع، وعرفت قفزة نوعية خصوصا عن برنامج الأتاريبي بمجال إنجليز هرغا، لكن المجال لا زال خصبا، لا زال يحتاج لمجموعة من الدراسات والأبحاث، خصوصا أنه مثلا في المرحلة الإسلامية هناك مدن مدرسة لا زال على الطلبة الباحثين والأساتذة الباحثين أن يقوموا بمحاولة العثور عليها. دراسة التراث الأثري حقيقة أنها تثير مجموعة من الإشكاليات والأسئلة الكبرى التي غالبا ما يغفل عنها الباحثون، على الرغم من أهميتها البالغة بالنسبة لكتابة تاريخ مجال معين. ومن هنا تتبان الجدة والأهمية للموضوع الذي اختاره الأستاذ الحضري بمعية طالبه سي سعيد بودي سي عيسى بودي. من حيث الشكل فلقد تمكن الطالب عيسى من مقاربة موضوعه على العموم بلغة مقبولة وأسلوب سلس ما بعد بعض، سماها الاضطرابات، انقطعت معي على الاضطرابات حتى لو شد شي عاصفة. بعض الأخطاء الإملائية القليلة ماشي بزاف والنحوية التي تم الوقوف عليها. تبقى الفصول المعتمدة في العمل، وهذه نقطة ربما نقطة ضعف شوية، هي غير متوازنة فيما بينها من حيث الحجم مع غياب الملاحق في نهاية العمل. أما فيما يخص لائحة البيبلوغرافيا فأنا شخصيا تعتبرها مجموعة من النواقص لأنها لم تحترم أبدا الضوابط التيبوغرافية المعمول بها، وهذا عطفا على ما جاء به الأساتذة الزملاء. لن أقوم بتكرار الملاحظات التي قاموا بها، لكن من حيث المضمون فلقد بذل الطالب الباحث جهدا محمودا في فتح نقاش جاد حول بعض المضامين والمفاهيم المرتبطة عموما بالثورات الأثرية وامتداداته الزمنية والمجالية بمجال شتوك السهلية، كما أن استغلاله المعطيات التي وفرتها التحريات الميدانية التي قام بها في بناء موضوعه مكنه من جرد وتوثيق ما يفوق 117 موقع، وهذا يحسب للطالب رغم إكراه الزمن باعتبار أن سنتين من عمر الأطروحة لم يكن مسموحا له بالقيام بالتحري الميداني، وأنتم تعرفون الظروف التي واكبت آفة جائحة كورونا. لذلك فهذه النتيجة 117 موقع فهي مهمة جدا، والتي يغنيها أنها تنتمي لفترات تاريخية متنوعة مما يساعد في تركيب صورة تقريبية حول الاستقرار البشري لهذا المجال. دراسة هذه المواقع الأثرية مكنته من تطوير عملية التحليل والمقارنة، ومكنته من الوصول إلى استنتاجات وخلاصات يبقى البعض منها مهما، بعض منها يتميز أيضا بالجدة والابتكار. ومع ذلك فأعتقد، وهذا رأيي الشخصي، يبدو أنه كان بالإمكان بذل جهد أكبر في تعميق تحليل هذه المعطيات، خاصة من خلال مقارنتها مع ما هو متوفر في المجالات القريبة. وهنا أحيل مثلا عندما تحدث عن نقص، كان بإمكانه أن يقارنها مع منطقة تنزل في 11 موقع وتحتوي على نفس التيمات والموضوعات. عند حديثي عن موقع أسرسي الذي اكتشفته الدكتورة الحاضرة معنا كلتو مقاري 2020، فالتيمات التي توجد في هذا الموقع فهي شبيهة إلى حد كبير مع ما يوجد في منطقة تنزل، وبالتالي كان من الإمكان بذل جهد أكبر في استغلال الدراسات المقارنة. هذا النهج المقارن كان من شأنه أن يفتح للطالب الباحث آفاقا أوسع لفهم تطور الاستقرار البشري في منطقة الشتوكة السهلية، لكن أيضا تحديد الديناميات التي أثرت فيه عبر الفترات الزمنية المختلفة. وأشار إلى ذلك سيدي عبد الله المغار عندما تحدث عن الاستمرارية أو القطيعة، بالتالي فهذه نقطة مهمة. لذلك يبدو بأن المعالجة التي قدمها طالب باحث في هذا الجانب بدأت أقرب إلى السطحية منها إلى التعمق، وهو ما جعل بعض القضايا ذات الأهمية الكبرى بحاجة إلى مزيد من التعمق والتحليل. نقطة أخرى، فأعتقد بأن الطالب الباحث لم يوفق إلى حد كبير في تحقيق الترابط والتكامل بين العناصر الأثرية الخاصة بكل فترة تاريخية على حدة. صحيح أن هناك تنوع على مستوى اللغة الأثرية وعلى مستوى أنواع وظائف المباني التاريخية التي وقف عندها، لكن الذي ينقص هو ربط تلك العناصر فيما بينها بالنسبة لكل فترة تاريخية من هذه الفترات. أيضا دراسته ضبط لهذا السبب أعتقد منفصلة عن بعض البعض دون تقديم تحليل تركيبي وشمولي كان من شأنه أن يبرز العوامل المؤثرة في الاستقرار البشري ودينامياته، خصوصا أن أزاحمكم في فترات تخصصكم خلال فترات ما قبل وما قبيل التاريخ. يمكن تفهم بعض من أوجه هذا القصور بالنظر إلى خصوصية الموضوع وما يتطلب من جهد ميداني مكثف. هذا النوع من المشاريع البحثية فالذي يضطلع بها هي فرق بحثية متعددة التخصصات، ومع ذلك بتوفر الإمكانيات والوسائل اللوجستية فهي تعاني من مجموعة من الصعوبات والإكراهات. إذا ما يحسب للطالب أنه شخص منفرد، انفتاحه صحيح على مجموعة من الباحثين في تخصص أخرى هذا ما مكنه من الوصول لهذه المرحلة، لأن لولا انفتاح شخصية طالب الباحث سعيد سابودي على مختلف الباحثين المتخصصين فالتخصصات التي استعان بها لكان عليه من الصعب أن يصل إلى مرحلة إنجاز خريطة أثرية طبعا تتعلق بهذا المجال. إذا تناول مثل هذه الإشكالية المركبة فهو يحتاج إلى فريق تي متعدد التخصصات يجمع بين خبرات الأثريين أركيولوجيا الفسخ مثلا، أركيولوجيا الصناعات الحجرية، الأنثروبولوجيين، وما قد يتوفر دائما في سياقات بحث فردية. طبعا لدي مجموعة من الملاحظات لا تنتقص بأي شكل من الأشكال من قيمة العمل، لكن الهدف منها هو تجويده طبعا. وسأبدأ مع السي عيسى الذي أتمنى أن يكون كما عودنا دائما صدره متسعا لي طبعا تقبل بعض هذه الملاحظات التي ربما مش بالضرورة صحيحة، هذه وجهة نظر لي خاصة. أبدأ معك السي عيسى من الصفحة 4، صفحة المعجم، صفحة المعجم المرقم والدارجة. أنا بالنسبة لي كناطق باللغة الأمازيغية لا مشكلة لدي في قراءة تلك المصطلحات، لكن غالب الإخفاء هو باللغة الأمازيغية، وبالتالي أنا من المستحسن أن يتم شكلها، لأن أيضا في قواعد الضوابط الديبوغرافية يجب شكل المستعصي أو الغريبي أو غير المستعمل بكثرة من الكلمات، يخربان وما غيرها يجب شكلها. عيسى، وهل هي مستعملة كلها في العمل؟ كاين ها؟ واش كاينة كاملة؟ كلها ها؟ خصك تضيف هنا المستعملة أو الموظفة في العنوان، زيد الموظفة في اكتشاف العمل. بالنسبة للملاحظة التالية فهي تتعلق بالصفحة رقم 3، عندما تحدثت عن منهجية البحث ربما قد يصحح لي الأساتذة فأنا تكويني علمي، لكن الذي أعرف بأن هناك فرق ما بين المنهجي والمنهجية. عندما نتحدث عن لا ميثود ولا ميثودولوجي، المنهجية لا ميثودولوجي هي العلم الذي يهتم بدراسة المناهج، بينما المنهج أو لا ميثود هي مجموع الخطوات العلمية مرتبة منظمة التي يتبعها باحث معين من أجل الوصول إلى الإجابة عن إشكالية معينة. وبالتالي ربما هذا قد يكون خطأ يجب تدقيق المصطلح فيما يخص المنهج. قمنا باتباع منهج وليس منهجية. في الصفحة 4، باعتبار تكويني العلمي فأنا صراحة أدعو لتفادي الجمل الطويلة، فهي تكون متعبة ويضيع القارئ فيها، من الأفضل أن تكون الجملة الفعل الفاعل المفعول به ما أمكن تقصير من أجل تسهيل عمليتي بعيدا عن الحشو والسجع والطباخ وما غيرها من المسائل. فيما يخص المقدمة أيضا في الضوابط التيبوغرافية فأقسامها ومحاورها فهي معروفة وواضحة، ننتقل فيها من العام إلى الخاص، نحدد فيها الأهداف والإشكالية وما إلى غير ذلك، لكن على ما أعرف بأن المقدمة لا يجب أن تتضمن في حالات، ولا يجب أن تتضمن مثلا تلك الخرائط، الخريطة الموجودة وشغل ذلك تستف صفحة 7 فليس مكانها، وأكثر من هذا ديداكتيكيا وأنت أستاذ المادة فديدكتيكيا لا معنى لوجود وثيقة غير واضحة، عندما تكون غير واضحة فالسبب الديدكتيكي أو الهدف الديدكتيكي ينتفي من ورائها. أنتقل معك إلى الصفحة 10، عندما تحدثت في المبحث الأول عن سانشتوكا موقع جغرافي وطبوغرافي، الاستعمال للتوبوغرافي ليس مكانه، من الافضل كما اشار الاستاذ ان تخصص الفصل الاول للاطار الطبيعي والتاريخي ومثلا والمفاهيمي لمجال الدراسه. ايضا في نفس الصفحه اللي هي صفحه 10، عندما تقوم بالاقتباس او الاستشهاد الحرفي من مصدر او من مرجع فالضوابط التوبوغرافيه تفرض عليك ان تميز نص الاقتباس عن نص المتن، إما تضعه بخط مغلظ أو بين شولتين أو يكون طبعا مائلا. الصفحة 13 الصفحة 13 عندما تحدثت في الفقرة الثانية عن تغطيها إرصابات أو ترسبات فتاتية حديثة من الباليوسين والزمن الرابع، أنت تقصد البليوسين ما بين 5.2 مليون سنة وناقص 2.3 قبل الزمن الرابع. ثم في الصفحة الموالية صفحة 14 ما دمت أنك قمت بتقديم الخريطة الجيولوجية لمجال اشتغالك فكان لزاما أن تتحدث عن أنواع الصخور والتركيبات الصخرية الموجودة بالمنطقة انطلاقا من الخريطة، وهذا ربما ما كان سيفسر أن مواقع النقوش الصخرية نجدها فقط على ضفة وادي ماسا باعتبار وجود طبقات صخرية من المرويت في الكورتزيت، الكورتزيت باللغة الفرنسية، بالعربية نسميه المرويت، الكورتز والمرو باللغة العربية الكورتز بالفرنسية. إذا كان هناك مصطلح بالعربية فالأفضل أن نستعمله. بالنسبة للصفحة 15 صفحة 15 عندما تحدثت عن المناخ القديم والحالي لسهلي شتوكا في الفقرة الأولى تقول ارتأينا أن نشير إلى أهمية موضوع المناخ بسهلي شتوكا القديم والحالي، ودابا تتحدث عن شتوكا شتوكا ولا المناخ وحدة ثانية ديال الحاجات حول تاريخ مناخ المغرب القديم في المبحث 1-2 المغرب القديم المناخ القديم تحدثت بأن الأبحاث المجهزة صحيح حول المناخ القديم في سوس فهي نادرة وفي مجملها أشارت إلى أن المنطقة في الفترة القديمة تميزت بمناخ مداري رطب ما بين 4500 و2500 قبل الميلاد. شفتها من سوزان سيرايت، سوزان سيرايت تحدثت عن المناخ القديم في المغرب لكن اعتمدت على دراسة راي 1976 متعلقة بالأطلس الكبير والأطلس المتوسط، بالتالي ماشي سهل الشوكة، وهذه مشكلة نعاني بها في دراسة مظاهر الاستقرار البشري خصوصا في الجنوب المغربي، لأن انعدام الدراسة ديالنا وبالتالي نضطر لإسقاط ما يوجد في الصحراء الكبرى أو نضطر للاستعانة بمشار الشمال، المشكل كاين في المرتفعات والمناخ في المرتفعات فهو يختلف عن السهل. العثور على مجموعة من النقوش الصخرية الفيالة وأطراس النهر، وأنت تعرف بأن أطراس النهر حاليا تراكم معرفي توجد فقط موقع الأرشيف، مش عندك أطراس النهر. صفحة 19 الصفحة 19 خريطة ديال النطاقات المناخية، راه كاين فرق ما بين النطاق المناخي والنطاق البيومناخي، ربما أنت أدرى مني بهذا الاسم، لكن الملاحظة هي عندما تحدثت عن المصدر أو المرجع هو فولون دي جون 1969، ما دمت استعنت بها في المد فيجب أن نجد هذه الحالة مكتوبة في بيبليوغرافيا، لأن هناك ملاحظة تعلق بالبيبليوغرافيا، مجموعة من المصادر والمراجع التي توجد بالبيبليوغرافيا لا توجد في الإحالات، والعكس مجموعة توجد في الإحالات ولا توجد في البيبليوغرافيا. صفحة 20 كنت أشرت إلى شكل المصطلحات أو الكلمات التي نجد صعوبة غير متداولة يجب شكلها خصوصا ما جاء فيها باللغة الأمازيغية. صفحة 22 الخريطة مصدر نادي عتيقي الشبكة المائية السطحية لسهل شتوكا، هذه الأطروحة التي أخذت منها هذه طبعا الخريطة يجب أن تضيف رقم الصفحة من الأطروحة، زائد هناك خطأ في الخريطة باعتبار أن حديث عهدين بمجال سوس، لكن أعرف بأن إنس كان يوجد في الضفة الشمالية لود سوس ماشي في الضفة الجنوبية، وهناك إنس كان بلاصة بالفعل. صفحة 23 صفحة 23 التربة والغطاء النباتي، صحيح أن إدراج هذا خصوصية ديال المجال فهي تفيد المؤرخ والباحث الأثري في فهم السيرورة ديال الاستقرار البشري والتطور ديالو، أيضا الدينامية ديال التناقل، أنت تحدثت عن أنواع التربة، ما تحدثت عن أنواع التربة إلا بأن لها قيمة على مستوى فهم الدينامية ديال الاستقرار البشري في المجال، صحيح، تحدثت بأن هناك تربة ضعيفة التطور، ياك؟ تربة ضعيفة التطور، ويتضح جليا في الفقرة الأخيرة بأنك هذا النوع ديال التربة ساعد على الاستقرار البشري من القديم، ونحن نعرف بأن هذه التربة ضعيفة التطور خصوصا التربة الرملية فهي فقيرة من حيث المواد العضوية المعدنية ولا تسمح بوجود لا نشاط ديال الراعي لا نشاط ديال الفلاحة، وبالتالي إذا أدرجت مصطلحا يتعلق بالجغرافيا سيكون مفيد لأن أنت تتناقض مع نفسك في هذه الفقرة. 24 ايضا هذه الخريطه توزيع الاتربه ديال واتيو عام 1962 يجب ذكر المصدر في البيبليوغرافيا. صفحه 25 عندما تحدثت عن الغطاء النباتي تحظى دراسه الغطاء النباتي باهميه كبيره في مجال دراستنا صحيح، وتتجلى هذا المنطقة الحاليه ديال المناخ الحالي ديال الغطاء النباتي الحالي حسب قولك تتجلى في افراز معطيات تساعد الباحث في ميدان الاركيولوجيا في تكوين فكره مسبقه عن الغطاء النباتي السائد في الفترات القديمه. هذا ما يمكنش، الغطاء النباتي الحالي لا يمكنك بالبت والمطلق من معرفته حتى المناخ الذي كان سائدا في 1900 ولا 1800. التي يفيدنا في تحديد الغطاء النباتي القديم هي الدراسه ديال بولين باليونولوجي. يجب ان تقوم باستبارات واخذ عينات ودراسه الرواسب حبوب اللقاح وتاليفها بالكربون 14 قبل ان تتعرف على طبيعه المناخ القديم. ايضا ملاحظه بالنسبه للاسماء العلميه، واخا انت لست تخصصك علمي وكما دام البحث اكاديميا يجب ان يكون رصينا، عندما نكتب الاسماء العلميه للنباتات او الحيوانات فهذا الاسم اللاتيني يكتب اونيطاليك، تكون مثلا الارقام قاتانيا سبينوزا وكانها بريطانيك خا ماشي التخصص هذا. بوليني من المستحسن عندما تستعين بالاسماء العلميه فيجب ان تكون اونيطاليك. في الصفحة رقم 27 عندما في تلك اللوحة قمت بذكر أهم التشكيلات النباتية الموجودة بلسان الشتوكة وكتبت بالنسبة للنبتة الأولى أم البينة، أم البينة البينة اللي سميتها، ثم أيضا ماشي الرطم بالطاء تم تا رتم، ومن هنا مثلا مصطلح التوبونيمي ديال واد رتيمي رتيمي ماشي بالطاء، ثم ماشي ترزا ترجا ترجا الجيم. على مستوى الصفحة 28 وعموما سيساهم الاستقرار البشري ساهم على شي حدث في الماضي، ومن هنا غادي نجي للعنوان ربما الاساتذه الكرام يصحوا لي، انا اقترح في العنوان جرد ودراسة وإسهام، ربما في اللغة العربية ما كاينة مساهمة، إسهام، وأيضا بعض المقاطع تكررت توازن، توازن راه مصطلح من صوفيا، ربما تتفهم بان استعيسه الظرفيه فجاه هو هادئ ولعلمكم فهو انسان فنان فزنزر فنان هادئ ضابط ايقاع من النوع الرقيق، وهذا الهدوء ديالو ربما اشار اليه السي حضري، هذا الهدوء ما خصوش يكون في البحث لان ربما مع الضيق ديال الوقت والضغط هذا هو ما جعل بعض الهفوات وهذا لا ينتقص من قيمه العمل. انا غادي نوقف الصفحه 31 وستوقف طويلا. الجانب المغربي يغود، ما كاين في الجانب المغربي يمكن في الوسط، إذا لا داعي لذكره. أشار المؤرخون القدامى إلى بعض أسماء القبائل التي جالت الجانب المغربي ومنها جيتو، جيتو، إس، ياك، لوريال. وما أشار إلى المؤرخ اللاتيني سالوست، القرن الأول الميلادي، مزيان مزيان، القبائل ديال الأطولون، ياك السي عيسى، القبائل ديال الأطولون، مصدرها ولا هم أحفاد الجيتو، مزيان أسيدي. هاد الأطولون دارس لهذه القبيلة، ففي الفترة التي يتحدث عنها فامتدادها المجالي كان من جنوب سلا إلى الحدود ديال سوس، يعني كان عندها مجال شاسع جغرافيا، لكن في القرن الرابع الميلاد سرعان ما تضاءل إلى، هناك من يقول من المؤرخين بأنهم اتجهوا ورحلوا لأنهم قبائل رحال ماشي قبائل استقرار، وبالتالي فهم توجهوا ابتداء من القرن الثالث والرابع الميلادي واستوطنوا السفوح الجنوبية للأطلس الكبير. لكن أنا ما استوقفني كثيرا هو هذه الفقرة الثالثة، خلال وصول الفينيقيين إلى السواحل المغربية سينضاف إلى سكان مجال سوس بحارة يهود ساهموا في تأسيس مماليك ولا ممالك ممالك ربما يهودية كمملكة فلان ومملكة درعا، وسيكون العنصر الأمازيغي اليهودي أمازيغو يهودي وما يلا جو دور ثقافي واقتصادي بارز في سوس، وما عندك لا مصدر لا مرجع لا والو، وهذه راه مغالطه تاريخيه فهمتي. دونك بالتالي انا عندي مشكله اخرى اكبر، الفقرة الثانية علاقة السوس القديم الفينيقيين. انطلقت رحلة حانون ما بين القرن 11 والقرن 9 قبل الميلاد، وهو القرن 5 قبل الميلاد. وبالتالي هذا ما نسمحش باش ندوز مثل هذا سميتو، لأن المشكل اللي كان عندك أنك اعتمدت، وهنا غادي تكون ملاحظة وتوجيه بالنسبة للطلبة الباحثين الحاضرين، اعتمدت على محمد حندين إلى مساهمة في كتابة تاريخ أقدام قبيلة في المغرب. أنا شخصيا ما تعرفش هذا بأنه مختص ديال القديمة وحدة، يعني الحاجة الأولى، واعتمدت على المقال. هو لا شك أنه اعتمد على مجموعة من مصادر المراجع. كان عليك عندما نتحدث عن المغرب القديم أن تعود إلى النصوص الكلاسيكية في المصادر الأدبية الأصلية، لأن تأويلها قد يعطيك مثل هذه الهفوات. وبالتالي أنا أدعوك لإعادة كتابة هذا المبحث الأول، لأن علميا ليس صحيحا. صفحة 31 ها صفحة 125 125 واحد ملاحظة بسيطة قبلها صفحة 123 الخريطة ديال الشكل رقم 11. المصدر خريطة أمدنا بها سيدي أحمد موسى أستاذ المعهد الوطني علوم الآثار والتراث في مارس 2024. هذه الخريطة واردة في المقال الذي نشرته في تومو خريف 2020. ثم هذاك الموقع ماشي أسرسل أسرسي ماشي أسرسل، إذا أسرسي ماشي أسرسل. ولا يوجد على الضفة اليسرى، اليسرى يوجد على الضفة اليمنى ماشي اليسرى. وإذا رجعت إلى المقال، إذا رجعت إلى المقال ففيه لا غيب، ماشي لا غيب بوش، لا غيب بوش، إذا أيضا الصورة 25 نفس الشيء، هذه الصورة المأخوذة من المقال كان يكفيك أن تشير إلى صفحة المقال. صفحة 125 بدأت القديمة أوتيبيلوس الجامع فريتا ولا تيميلي. تحدثت عن وجود 30 مدفنا ركاميا، هذا بقى مدفن سيتو نيكروبو، راه مقبرة جنائزية، وهذا راه مهم جدا، لأن هذا التركز ديال المقابر الجنائزية بأعداد كبيرة نعرفه فقط في السفوح الشرقية ديال الأطلس الكبير، والسفوح ولا الهوامش الجنوبية الشرقية ديال الأطلس الصغير، ولا في الأقاليم الصحراوية. إذا أن نجد مقبرة جنائزية بهذا الحجم في الجهة الغربية ديال الأطلس الصغير الغربي، هذا راه بحد ذاته اكتشاف يستحق مقالة من الطراز العالي، لأن هذه ما كاينش، مهمة جدا، وبالتالي يجب التركيز على هذا الأمر. أيضا هناك ما عرفت فين شفتها في الصفحة، كاين عندك واحد الحاجة مهمة جدا ما رديتيهاش البال. عندما تحدثت عن المدافن، تلك المدافن التي توجد على شكل صفين من الأحجار المتوازية الواقفة، واش عرفتي شنو هذا؟ الميغاليتيزم. الميغاليتية معروفة في الشمال ديال المغرب، ما معروفاش في الجنوب، هذا بحد ذاته اكتشاف فريد من نوعه، ربما لم تستشير المختصين في هذا المجال ديال ما قبل التاريخ، ما مهم. الميغاليتية نعرفها فقط في شمال المغرب، ولا نجدها في السوس. وما اكتشفه السي عيسى بودي، تلك الصفوف الأحجار القائمة الواقفة، يدخل في صميم الثقافة الميغاليتية المعروفة في أوروبا في الحوض الغربي الأبيض المتوسط، ما فيه الشمال ديال المغرب، ولا مشجل لحدود اليوم أن تذكر هذه المعالم الجنائزية من الدنيا في الجنوب المغربي. وبالتالي هذا بحد ذاته يجب التوقف عنده والبحث فيه كثيرا. صفحة 148 حطفا على ما قاله السي عبد الله فيلي، الاستنتاجات قمت بالعوارض، كتابة عوارض. فكان يجب عليك أن تقوم بكتابة نص تركيبي، وعلى ما أعتقد لمعالجة غياب التوازن ما بين الفصول، يجب عليك أن تفرز فصلا خاصا بنتائج وتحليل، عفوا مش نتائج وإنما تحليل النتائج الميدانية التي وصلت إليها، يكون فيه شق متعلق بالتركيب، شق أيضا متعلق بالتحليل، وشق متعلق بالمقارنة، لأن هذه هي الخلاصة والعصر. صحيح أنك اكتشفت عدد كبير من المواقع، لكن الدراسة التركيبية والتحليلية والمقارنة من هذه الاكتشافات وهذه النتائج ديال البحث العلمي هي التي ستمكنك من تفادي السطحية في معالجة إشكاليتك المتعلقة بمظاهر الاستقرار البشري الممتد زمنيا في هذا المجال. لذلك على مستوى البنية أنا أقترح إن كان بالإمكان ربما أن تعيد النظر في تخصيص فصل خاص بتحليل النتائج وفق المنهج العلمي. وإلا غيديها لك شي واحد. صحيح. أنا خارج من هنايا أحس بالطول. شي والله راه باين لك جوج المواقع زوينين. منين ما هذه القضية؟ حيث هو نورمالمون في المقالات العلمية التي تنشر في المجلات الدولية المحكمة تكون لانتروديكسيون ميثود ريزولتا اي انتربريتاسيون يكون النتائج لكن تيكون التحليل عادي كونكلوزيون جيت قبل المقال وبالتالي انت طبقتيها في البنيه ديال الاطروحه ديالك سيكون من شانها تعزيز الجوده ديالها وطبعا القابليه ديالها للنشر في مجلات علميه اللي هي محكمه. لدي ملاحظات اخرى تتعلق بالبيبليوغرافيا لكن ساتركها مع الوصي طبعا لاصحاب الاختصاص. اكتفي بهذا القدر. ملاحظه التي ابديتها لا تنقص شيئا من قيمه العمل وانا ربما رافقني في عدد من المهمات والبعثات الميدانيه السي عيسى بودي ورايت كيف انه شغوف بانهاء عمله رغم المشاق رغم الصعوبات وهذه الملاحظه السي عيسى الهدف منها فقط هو تجويد العمل الذي اعرف الظروف والسياق الذي جاء فيه لكن عطفا على ما قاله واحد النقطه مهمه هذو اللقاء الاثريه غير ذلك راه مشروع قانون ديال التراث الجديد راه فيها 5 سنين ديال الحبس وغرامه ديال 20,000 درهم. لذلك احنا في الكليه ديال الاداب وخصوصا في المختبر راه الطلبه ديال الباحثين الذين اشتروا الخرائط الاثريه دائما ما ناخذ التراخيص للمديريه التراث تفاديا لاي مشكل قانوني يعني مشكل قانوني. بالتالي هذه القطاع عندما يتم الانتهاء من دراستها عطيها سعد الله في الليل ونشوفوا شي مارشي. وشكرا لك.